أتاهم المقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله في رواية إلى أن يوحدوا الله فإنهم أطاعوك لذلك فعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوك لذلك فعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب أخرجاه. ولهما عن سعد بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه فبات الناس يذوقون ليلتهم من يمنطها. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها فقال أين علي بن أبي طالب أين علي بن أبي طالب فقيل هو يشتكي عيني فأرسل إليه فأتي به فبسق في عينيه وجعالا فبراكا لم يكن به وجع فقال انفذ على رسلك حتى تنزل انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه فوالله لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك منهم من نعم يذوقون أن يخوضون. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المجدد الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد وقد تقدم الكلام على شيء من هذا الباب بالأمس وهو باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله وتقدم أن هذا من حسن ترتيب المصنف رحمه الله حيث أنه بدأ ببيان التوحيد وبفضل التوحيد وبتحقيق التوحيد وبالخوف من ضد التوحيد وأن ذلك من علم ذلك أنه قد يكون علم وعمل بذلك أنه قد يكون زكى في نفسه فناسب أن يزكي غيره بالدعوة إلى الله. ولذلك ترجم المصنف رحمه الله بعد ذلك بقوله باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وتقدم أن المصنف رحمه الله ذكر قوله عز وجل قل هذه سبيلي أي طريقي ومسلكي أدعو إلى الله إلى توحيد الله وأدعو عباد الله إلى عبادة الله لا إلى حظ نفسي ولا لمراد آخر وإنما هو لله وفي الله وبالله أنا ومن اتبعني. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة وأن البصيرة تكون في القلب وهو العلم النافع كما كنسبة البصر إلى العين. أنا ومن اتبعني يعني على بصيرة أو ندعو على بصيرة ولا مانع من أن يقال بهذا وهذا أنه هو صلى الله عليه وسلم من اتبعه على بصيرة وأيضا يدعون إلى الله على بصيرة. وسبحان الله وما أنا من المشركين أنه نزه ربه جل وعلا وأنه ليس من المشركين في هذا البراءة من الشرك وأهله، وأنه لا يتم إسلام عبد حتى يتبرأ من الشرك وأهل الشرك. وما أنا من المشركين، فإذا تبرأ المسلم من الشرك وأهل الشرك فهذا من تمام الإسلام، كما كان دين الخليل عليه الصلاة والسلام ودين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، حيث أنهم يتبرؤون من الشرك وأهل الشرك. فلا بد من اعتقاد بطلان ما هم عليه ومن البراءة منهم ومن كفرهم، وإلا ما يتم الإسلام إلا بذلك. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا. ومعنى بدا أي ظهر، ليس أنه ابتدى. وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا أي ظهر، فلا بد من ذلك. وهذا قد تقدم بالأمس، ثم ذكر حديث ابن عباس، حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن بعثه مفقها ومعلما وحاكما يدعو إلى الله، أمره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فليكن أول ما إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، أي من أهل اليهود والنصارى، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. لهذا أنه ما يكفي التلفظ بالشهادة دون العمل، حيث أنهم قد يتلفظون بالشهادة بشهادة أن لا إله إلا الله أهل الكتاب، ولكن حيث أنهم لم يعملوا بذلك أمره أن يدعوهم إلى تحقيقها والعمل بها. وقد تقدم بيان ذلك بالأمس وذكر شروط لا إله إلا الله. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، لهذا أنه ما تصح العبادات حتى تقدمها توحيد، لأنه بدأ بالترتيب. ولو أن العبادة تصح بدون التوحيد لأمرهم بالصلاة أو أمرهم بالشهادتين والصلاة، ولكن قال إن أطاعوك لذلك حققوا التوحيد وعملوا به واجتنبوا الشرك وابتعدوا عنه فمرهم بالصلاة. لهذا دليل على أن الصلاة، أن الصلاة ما تقبل ولا تصح، ولا تقبل الزكاة ولا يقبل الصوم إلا بتوحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة. فلو قام العبد لله قيام السارية بصلاة وصيام وهو يشرك بالله فإن أعماله مردودة، بقوله عز وجل ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، ولقوله عز وجل لئن أشركت ليحبطن عملك، ولقوله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. معلوم لهباء منثور هو العمل، العمل الصالح الذي لم يتقدمه توحيد، أما العمل الطالح فلا يسمى ولا يرجى أنه يتقبل، وإنما هذا في العمل الصالح الذي لم يتقدمه توحيد. ذكر الله عز وجل أنه يجعله هباء منثورا، وفي هذا مما يدل المسلم على أنه ما يغتر بكثرة العبادات التي لم يتقدمها توحيد، الذي لم يتقدمها توحيد، وهو إفراد الله بالعبادة. والتوحيد هو أن يوحد الله عز وجل بجميع أنواع العبادة. إيش معنى التوحيد؟ إيش معنى يوحد الله؟ يعني معنى أنه يجعلها خالصة لله عز وجل، ولا يشرك في عبادة الله أحدا، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي ولا صالح ولا أحد من الناس. فهذا هو التوحيد، بمعنى أنه إذا دعا الله ما يدعو غير الله، وإذا استعان بالله فيما لا يقدر عليه إلا الله فإنه ما يستعين بغيره، وإذا استغاث بالله فإنه ما يستغيث بأحد غير الله، وإذا ذبح لله فإنه لا يذبح لأحد غير الله عز وجل. وهذا هو إفراد هذه العبادة. ثم قال: فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. وفي هذا دليل على أن الزكاة ركن من أركان الإسلام، كما في حديث ابن عمر: بني الإسلام على 5، والزكاة شأنها عظيم، وهي الركن الثالث من أركان الإسلام، وتجب على كل من ملك نصابا، يعني الصلاة تجب على كل عاقل مكلف، أما الزكاة فتجب على العاقل وغير العاقل، تجب على الكبير والصغير، تجب على الذكر والأنثى، حتى ولو كان صبي، حتى ولو كان مجنون وله مال من ميراث ونحوه، يجب عليه أن يخرج زكاة ماله. وإذا كان هو ليس بمكلف لا يعقل، فإنه يجب على وليه، والصبي يجب على وليه أن يخرج زكاة ماله، والمجنون يجب على وليه أن يخرج زكاة ماله، وأما الذي يعقل ويجب عليه هو، ويأثم بترك ذلك. الزكاة في 4 أشياء: في النقدين في الذهب والفضة، وما يقوم مقامهما من عروض التجارة، كل ما أعد للتجارة ففيه الزكاة، سواء كان من ماكول أو مشروب أو ملبوس ونحو ذلك، وكل ما أو مركوب، وكل ما أعد للتجارة فهو يتجب الزكاة فيه إذا بلغ نصاب. وكذلك الحبوب والثمار إذا بلغت 5 أوسق فإنها تجب فيها الزكاة. وكذلك بهيمة الأنعام إذا بلغت النصاب، وهي الإبل والبقر والغنم، فإنها تجب فيها الزكاة. وأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنهم إذا أقاموا الصلاة أيامرهم بأداء الزكاة، زكاة تؤخذ، صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. في هذا أن الزكاة تؤخذ من الأغنياء وترد إلى الفقراء، وأنها من المال الذي أوجبه الله عز وجل للفقراء، فليس للغني منة على الفقير في ذلك، لأن الله عز وجل أوجبه وجعله حقا للفقير. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل وتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. فالذي يخرج الزكاة رياء وسمعة، والذي يتصدق رياء وسمعة، والذي يمن في صدقته وزكاته على الفقراء كمثل تراب على حصاة فنزل عليه المطر وترك الحصاة صلدا كأن ليس عليها تراب، فهذا عمل المرائي، يذهب أحوج ما يكون إليه، لا يجده يوم القيامة، كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل يعني مطر فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا. هذا عمل الذي ينفق بالمن والأذى، وهذا عمل الذي ينفق رياء وسمعة ولا يريد بذلك وجه الله والدار الآخرة. وإنما المطلوب من المسلم أن يخرج زكاة ماله طاعة لله وتقربا إلى الله وامتثالا لأمر الله عز وجل، ولا يمن بها على الفقراء والمساكين والمحتاجين، فإنها من المال الذي أوجبه الله، بل قد يكون لهم من المعروف حيث أنهم أبرأوا ذمتك أيها الغني، أبرأوا ذمتك بأخذهم ما أوجب الله عليك، فلماذا تمن عليهم؟ ولماذا ترى أن لك حقا عليهم؟ ولماذا قد تستخدم بعضهم في هذا المال الذي أوجبه الله وفرضه الله عز وجل صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم؟ فإنهم أجابوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم. أرشد النبي صلى الله عليه وسلم معاذ أنهم إذا امتثلوا ذلك وأدوا الزكاة فإنه حذره عن الظلم وأن يأخذ الكرائم والأموال النفيسة، بل على جبات الزكاة أن يأخذوا من الوسط، لا يأخذون الردي ولا يأخذون النفيس الثمين إلا إن رغب صاحب الزكاة بذلك، فليس بأس في ذلك. ولكن هذا بالنسبة إلى من يأخذ الزكاة من العمال، فإنهم ليس لهم أن ينتقوا أموال أطيب المال ويأخذوا كرائم الأموال. ثم حذره من الظلم فقال: واتق دعوة المظلوم، يعني اجعل بينك وبين دعوة المظلوم وقاية، وهي العدل. والظلم يجب على المسلم أن يتقيه في كل شيء، يجب عليه أن يتقي الظلم وأن يجعل بينه وبينه وقاية، فلا يظلم أهله ولا يظلم ولده ولا يظلم جيرانه ولا يظلم إخوانه المسلمين. فإن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، أنها ربما أنه يستجيب الله عز وجل، وأنه تقع هذه الدعوة على من دعي عليه بها، فحذره من دعاء المظلوم. وأنه لما أرسله إلى اليمن مفقها ومعلما وحاكما حذره من الظلم، لأن الظلم حرام، فقد حرمه الله عز وجل على نفسه، وهو سبحانه عز وجل لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، كما جاء في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فالظلم لا يصح ولا يجوز لا في خاصة الإنسان في نفسه وأهله، ولا في أمور الناس وأعمالهم وما كان لهم وما عليهم. فعلى المسلم يتقي الظلم وأن يحذر من ذلك، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. حتى جاء في بعض الأحاديث أنه تستجاب دعوة المظلوم حتى ولو كانت من كافر، يعني إذا كانت بدون حق، لأنه كانوا الكفار يدعون الله عز وجل ويخلصون لله عز وجل في الشدائد فيستجيب لهم، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث سهل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله. وهذا أيضا مما يدل على الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وأن الصحابة اهتموا لذلك، وكل رجاء أن يكون هو الذي يرسل بهذا، حيث قال: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله. بهذا إثبات المحبة لله ولرسوله، ويحبه الله ورسوله. في هذا أن الله عز وجل يحب ويحب، خلافا لأهل البدع من المعتزلة والأشاعرة، حيث قالوا أنه لا يحب ولا يحب. وأول أحاديث المحبة وما جاء في المحبة، وأول ذلك، وهذا مخالف لما عليه أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة يؤمنون بأن الله عز وجل يحب عباده المؤمنين، وأن المؤمنين يحبونه جل وعلا، كما قال عز وجل: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فالمؤمنون يحبون الله عز وجل، ويحبهم الله عز وجل. هذا مما يجب على المسلم أن يعتقده وأن يدين لله عز وجل له بذلك. وما العبادة إلا غاية الذل مع المحبة. العبادة عبادة الله عز وجل، وعبادة الرحمن غاية حبه، مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان. فالمؤمنون يعتقدون أن الله عز وجل يحب عباده المؤمنين، ويحبه عباده المؤمنون، فلا تحصل لذة العبادة ولا يحصل الذل والخضوع إلا بحب الله عز وجل. فكيف يسوغ للمسلم أن يؤول أحاديث المحبة ويصرفها عن ظاهرها المراد؟ وهذا من الأدلة على إثبات ذلك، ودليل على ما يعتقده أهل السنة والجماعة من إثبات صفة المحبة لله عز وجل. يحب الله ورسوله، ويحبه الله ورسوله. وكما تقدم أنه ما تحصل حقيقة العبادة وحقيقة الإنابة وحقيقة الخضوع إلا بالمحبة، بمحبة الله عز وجل. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. العبادة ما تكمل إلا بالمحبة، فمن عبد الله بالخوف وحده ما كملت عبادته، ومن عبد الله بالرجاء وحده ما كملت عبادته، ومن عبد الله بالمحبة وحدها ما كملت عبادته. وإنما الأكمل أن يعبد المؤمن ربه محبة لله، لأن الله عز وجل هو الذي رباه، وهو الذي غذاه، وهو الذي أوجده، وهو الذي خلقه، وهو الذي رزقه، وهو الذي حفظه وحرسه وكلأه. سبحانه لا نحصي ثناء عليه، وهذا مأخوذ من قوله عز وجل: الحمد لله رب العالمين. ويعبد الله عز وجل بالرجاء، حيث قال عز وجل الرحمن الرحيم وهو يرجو رحمة الله يعمل ويرجو أن الله يتقبل منه ويعبد الله بالخوف، وهو كمعنى قوله مالك يوم الدين. فالمؤمن يعبد الله محبة وخوفا ورجاء، وأما أهل البدع فكل ذهب إلى نوع، فمنهم من يعبد الله بالمحبة وهم من ينتسب إلى الصوفية، ومنهم من عبده بالخوف وحده وهم من يذهب إلى الخوارج إلى رأي الخوارج ونحوهم، ومنهم من يعبده بالرجاء وحده وهو الذي يذهب هم الذين يذهبون إلى مذهب المرجئة، والكل من هؤلاء مخالف وإن كان معه من الحق، إلا أنه ما تم ذلك. وإنما الحق في ذلك أن يعبد المؤمن ربه محبة لله ورجاء له وخوفا منه، كما في قوله عز وجل الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. وإذا قال الحمد لله رب العالمين تذكر حب ربه عز وجل، وإذا قال الرحمن الرحيم تذكر الرجاء في هذا، وإذا قال مالك يوم الدين مالك يوم الجزاء والحساب، يوم كل يجازى بعمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر، تذكر الخوف من الله عز وجل. وهكذا فلا تكمل عقيدة المسلم إلا بالمحبة والخوف والرجاء واعتقاد أن الله عز وجل يحب ويحب، أن الله عز وجل يحب عباده المؤمنين ويحبه عباده المؤمنون. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبعثن لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، فبات الناس يدوكون ليلتهم أن يخوضون تلك الليلة عن الصحابة، كلهم يرجو أن يعطاها، يعني كلهم يرجو أن يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم الراية غدا، وليس طلبهم الفتح، وإنما طلبهم يحبه الله ورسوله. فهذه هي التي الميزة التي طلبها الصحابة، لأنه كثير من المؤمنين يحب الله ورسوله، ولكن يحبه الله ورسوله هذه هي التي تنافسوا عليها وهي التي حرصوا عليها، لأنه من كان يحبه الله ورسوله فهو من أهل الجنة بلا شك ولا ريب، فهم حرصوا على ذلك ولم يحرصوا على بشارة الفتح. ما كل الرغبة في إعطاء الراية لعله أن يفتح على يديه، لا ليس ذلك، وإنما رغبوا في الراية وليسوا للولاية والإمارة وللتولي على الجيش وللتولي على السرية وللتولي على الفتح رضي الله عنهم وأرضاهم، ولكن حرصوا على محبة الله ورسوله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، علمنا أنهم حرصوا على محبة الله ورسوله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم شهد لمن أعطي الراية أنه يحبه الله ورسوله، فهم حرصوا على هذا، لأنه من كان كذلك فهو مشهود له بالجنة. فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم يرجو أن يعطاها، كلهم يتمنى أن يعطيه الراية لعله أن يكون ممن يحبه الله ورسوله. فقال أين علي بن أبي طالب؟ فقال أين علي بن أبي طالب؟ فقيل هو يشتكي عينيه، يعني به رمد، وما حضر مع الصحابة ولا علم. فقيل هو يشتكي عينيه فأرسل إليه وأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع عليه الصلاة والسلام. ففي هذا الإيمان بالقضاء والقدر، حيث أنه منع من سعى لها وحرص عليها، وأعطيها من لم يسعها يسعى لها ولم يحرص عليها. ففي هذا أن المسلم يؤمن بالقضاء والقدر، وأنه ما قدر سيكون. الصحابة رضي الله عنهم حرصوا على ذلك، ولكنهم ما وفقوا لذلك ووفق لها وكان